لأن أهل الموسم والواقفون والواقفين بعرفة يعترفون لله عز وجل بذنوبهم وتقصيرهم وخطاياهم. وقيل لأن جبريل عليه السلام لما كان يبين لإبراهيم الخليل المناسك جاء في عرفة وبين له المناسك فقال: عرفت؟ قال: نعم. وقيل سمي بعرفة من العرف وهو الطيب، عرفها لهم أي طيبها لهم، وهي مكان طيب عظيم كما سيأتي معنا. وقيل سمي عرفة من باب قولهم: عرف الرجل إذا صابر وتخشع، لأن أهل الموقف يصبرون حتى يصلوا إلى ذلك المكان من كل فج عميق، ويصبرون على الدعاء ويتذللون لله تبارك وتعالى. هذا اليوم وهو اليوم التاسع من ذي الحجة أقسم الله عز وجل به، والله تبارك وتعالى عظيم لا يقسم إلا بعظيم. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه أقسام القرآن: والله عز وجل لا يقسم بأمر إلا لأنه من عظيم آياته. يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. روى الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري وهو عند الترمذي من حديث أبي هريرة بإسنادين حسنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. هذا يوم مشهود أقسم الله سبحانه وتعالى به، وأيضا أقسم الله عز وجل به في موطن آخر في قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الليالي العشر هي ليالي عشر ذي الحجة، منها يوم عرفة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. والوتر هو يوم عرفة كما قاله عبد الله بن عباس وعكرمة والضحاك لكونه اليوم التاسع. والشفع قيل هو يوم النحر، فهذا يبين فضل يوم عرفة أن الله عز وجل أقسم به. وأيضا هذا اليوم أنزل الله عز وجل فيه آية إكمال الدين، فقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، ولما جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: وأي آية؟ فقال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت عليه وهو واقف بعرفة وهو يوم جمعة، وهما يوما عيد، وإكمال الدين نعمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. لهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا مجال لأحد أن يزيد في دين الله عز وجل، فدين الله كامل. وهذا اليوم يوم عيد لأهل الموسم، فقد جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: والمراد بهذا أهل الأمصار، المراد بهذا أهل الموسم، وأما أهل الأمصار فيشرع لهم صيام يوم عرفة في قول جمهور أهل العلم. فهذا اليوم يوم عيد، وهذا يدل على فضل هذا اليوم. بل جاء أن هذا اليوم أفضل الأيام، فقد جاء عند ابن حبان في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم عرفة. وهذا الحديث صريح في عظم وشرف ومنزلة هذا اليوم، حتى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أفضل الأيام يوم عرفة. وهذا اليوم جاء في فضله أيضا ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. فأكثر يوم يعتق فيه الناس من النار هو يوم عرفة. وهذا يدل على عظيم وشرف ومنزلة هذا اليوم. ولهذا جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمسجد الخيف يسألانه عن مناسك الحج وما لهم من الأجر، وسألاه عن الوقوف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما وقوفك بعرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة ويقول: عبادي أتوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم مثل عدد الرمل أو قطر المطر أو زبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ومن شفعتم لهم. وهذا أيضاً فيه دلالة واضحة على فضل هذا اليوم، بل هذا اليوم ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا بالوقوف بعرفة، كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن ابن يعمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فالحج عرفة، وقوله هذا عليه الصلاة والسلام كقوله: الدين النصيحة. وأيضاً مما ورد في فضل هذا اليوم فضل صيامه، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وجاء من حديث قتادة بن النعمان خارج الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة أمامه وسنة خلفه، بل جاء أن صيامه يعدل صيام سنتين. فقد جاء عند الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن جبير أنه قال: سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صيام يوم عرفة فقال: كنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نعدله بصيام سنتين. فهذا كله يدل على فضل هذا اليوم وعظم هذا اليوم. ولهذا كان خير الدعاء وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فقد جاء عند الترمذي في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ورد هذا الحديث عند مالك في الموطأ بإسناد مرسل بلفظ: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ولهذا من عظيم شأن الدعاء في هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام راكبا ناقته وهو يدعو وخطام الناقة بيده، فسقط خطام الناقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فتناوله بيد واليد الأخرى ممدودة يدعو عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعاء في هذا اليوم. وكان عامة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بالتوحيد كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أيضا، وهو قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فأهل الموسم في هذا اليوم إذا دخلوا عرفة بعد الزوال وصلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين في وقت الظهر واستمعوا إلى خطبة الخطيب، اشتغلوا بالدعاء وبذكر الله سبحانه وتعالى، فهو يوم مشهود ويوم عظيم، والله سبحانه وتعالى يعتق فيه عبيدا من النار ما لا يعتق فيما سواه من الأيام. ولهذا قال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: أتيت سفيان الثوري وهو بعرفة فقلت: من أشقى الناس في هذا اليوم؟ فقال: من ظن أن الله لا يغفر لعباده. فهذا اليوم هو يوم المغفرة ويوم العتق من النار، ولأهل الأمصار في هذا اليوم الصيام، فإنهم يشتغلون بالصيام في هذا اليوم، وصيامه يكفر ذنوب سنتين، والمراد بالتكفير الصغائر دون الكبائر، كما عليه أهل التحقيق من أهل العلم، وكما سمعتم أن صيامه يعدل صيام سنتين، بل جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. قال ابن رجب: أي في الفضل. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: صيام يوم عرفة بألفي يوم. وهذه أمور غيبية لا تقال إلا بالتوقيف، فإذا لم يوجد نص فالأصل هو الوقوف عند النص، ولا يقال في مثل هذا بالاجتهاد. فهذا يدل على فضل هذا اليوم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على صيام هذا اليوم، وأن يحث أهله وإخوانه وجيرانه على صيام هذا اليوم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأثنى الله عز وجل على أنبيائه في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فهذا اليوم ينبغي أن يبين للناس فضله، أن يبين للناس أنه يوم فاضل ويوم عظيم. هذا اليوم ليس يوما لتنظيف البيوت ولا للتسوق ولا للنوم ولا للراحة ولا للغفلة، بل هو يوم عظيم، يوم عبادة. هذا يوم عبادة، وفي هذا اليوم ينبغي أن تجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قد ذكر جماعة من أهل العلم التحذير من الإصرار على المعصية خاصة في أيام المواسم، ومن هذا اليوم، اليوم العظيم، فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى جميعا من جميع الذنوب والسيئات. وقد دعانا الله تبارك وتعالى إلى التوبة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله يحب التوابين، يحب أهل التوبة، يحبهم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وأيضا في صحيح مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فأضلها بأرض فلا، فلما أيس منها استظل تحت ظل شجرة، فبينما هو كذلك إذ هي قائمة عنده، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فينبغي للمسلم أن يجدد التوبة في أيام المواسم ومن هذا اليوم، ويحذر من الإصرار على الذنب وعلى المعصية في الأيام الفاضلة والأيام الشريفة وفي مواسم الخير، ويحذر من الغفلة، فالغفلة داء عضال، فإن الإنسان الغافل قد تأتيه منيته وهو على أسوأ الأحوال وعلى أشر الأحوال، والمرء يبعث على ما مات عليه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهنا ينبغي أن ينبه على أمر، وهو ما يسمى عند كثير من الفقهاء بالتعريف، والتعريف هو أن يجتمع أهل الأمصار في المساجد يجتمعون على الذكر والدعاء عشية عرفة، وهذا التعريف أصح أقوال أهل العلم أنه ليس من السنة، وقد كرهه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنكره نافع مولى عبد الله بن عمر، وقال إبراهيم بن يزيد النخعي: إنه محدث، إنه محدث. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله: عرف بمكة وليس لأهل الأمصار عرفة، أو كما قال رحمه الله تعالى. ولهذا كان طائفة من السلف إذا صلوا العصر يخرجون إلى بيوتهم ويجلسون فيها ولا يخرجون إلا للصلاة، كما روي ذلك عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى وغيره من فقهاء المسلمين. وإنما المشروع في هذا ما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام، وكون الإنسان يدعو ويتحرى أوقات الإجابة كالسجود أوقات في وقته في السجود مثلا أو بين الأذان والإقامة أو نحو ذلك، فهذا أمر دلت عليه السنة في مواطن كثيرة. وينبغي للعبد أن تكون عنده همة عالية لاستغلال أيام المواسم، ولا يفوت أيام المواسم وتذهب عليه كغيرها من الأيام. وهذا اليوم كما سبق يوم عظيم، إذا كان ليلة القدر تتنزل الملائكة، ففي يوم عرفة يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وإذا كانت ليلة القدر ليلة غير معلومة أخفيت لحكمة، فيوم عرفة يوم معلوم. ولهذا كان أصح الأقوال لأهل العلم أن أيام العشر أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. ولا يخفاكم أن العمل الصالح في العشر أفضل من غيرها وسواها من الأيام، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله من هذه الأيام، يعني العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أعظم عند الله عز وجل من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وجاء أيضا من حديث جابر عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فأفضل أيام الدنيا أيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا عدتهن جهادا في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا عدتهن جهادا في سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب. فهذه الأيام ومنها يوم عرفة العمل الصالح فيها أعظم عند الله عز وجل مما سواها من الأيام، والعمل الصالح فيها أفضل عند الله سبحانه وتعالى مما سواها من الأيام، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله، كما جاء في لفظ حديث ابن عمر: أعظم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فينبغي للمسلم أن يشتغل في هذه الأيام بالذكر، وأن يعتني بإصلاح نفسه، وأن يقبل على ربه تبارك وتعالى. فهي أيام معلومة، أيام ذكر، كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري تعليقا: الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق. فهذه أيام ذكر، فالإنسان يحذر من الغفلة في هذه الأيام وفي مواسم الخير. إذا لم يقبل العبد على ربه ومولاه في مواسم الخيرات وفي الأزمنة الفاضلة، فمتى يقبل على الله تبارك وتعالى؟ ولهذا من حرص السلف عليهم رحمة الله في هذه الأيام أنهم كانوا يكبرون في الأسواق حتى يذكروا الناس بسنة التكبير. فقد علق البخاري في الصحيح بصيغة الجزم أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق في العشر يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. جاء في رواية عند المروزي: وكانا لا يخرجان إلى السوق إلا لذلك، أي من أجل أن يكبروا ويذكروا الناس بالتكبير، فيكبر الناس ويحيون هذه الشعيرة وهذه السنة. وهذا ما كان عليه أيضا من بعد الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال ميمون بن مهران عليه رحمة الله: أدركت الناس وإنهم لو يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرته، وإن الناس قد نقصوا حين تركوا التكبير. فهذا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من التكبير، والإكثار من التحميد، والإكثار من التهليل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نكثر منه: فأكثروا فيهن. وهذا يقتضي أن الإنسان يكثر من هذه الأذكار أكثر من غيرها فيما سوى هذه الأيام، فهي أيام عظيمة ينبغي لنا أن نحرص على اغتنامها، لأن الإنسان لا يدري إذا أكمل هذه العشر هل يدركها في سنة قادمة أو لا. فكم من إنسان غيبه الموت، وكم من إنسان حال بينه وبين إدراكها حلول الأجل، ولربما الإنسان يدركها لكنه لا يستطيع اغتنامها لمرض يحول بينه وبينها، أو زوال عقل عافانا الله وإياكم. فالبدار البدار إلى طاعة الله تبارك وتعالى، واغتنام الفرص في هذه الأيام المباركة، والإقبال على الله تبارك وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل به في هذا اللقاء، وإن كان الموضوع قد عنون له بعنوانين، لكن آثرت أن أقتصر على الشق الأول، لأن الشق الثاني قد تكلمنا عليه في غير هذا المجلس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.